أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث عن التعبد والتوصل. واتضح لدينا الفرق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي بالمعنى الذي يبحث عنه في الدليل العقلي. فهل يرجع الفرق إلى أن قصد الامتثال في التعبد قد أخذ في متعلق الحكم شرطا أو شطرا ليكون الفرق بينهما مستفادا من الخطاب والحكم، أم أنه لا يمكن أخذه في متعلق الحكم شرطا أو شطرا ليكون الفرق بينهما بلحاظ عالم الملاك والغرض؟ فإن قلنا باستحالة أخذ قصد الامتثال عليكم السلام في متعلق الأمر شرطا أو شطرا، فيتعين أن يكون الفرق بين التعبد والتوصل بلحاظ عالم الملاك لا بلحاظ عالم الحكم والخطاب، لفرض استحالة الأخذ والتقييد فيستحيل الإطلاق. فكما لا نفهم التعبدية من الحكم والخطاب، كذلك لا نفهم التوصلية، لأن الإطلاق إنما يصح في مورد يمكن فيه التقييد. فلو فرضنا استحالة تقييد الحكم والخطاب فيستحيل أيضا الإطلاق. فلا بد حينئذ أن يكون الفرق بين الواجب التعبدي والتوصلي بلحاظ عالم الغرض والملاك، كأن يقال الواجب التعبدي سنخ حكم لا يسقط الغرض والملاك منه إلا بإتيانه بقصد الامتثال، فلا يكون قصد الامتثال مأخوذا في المتعلق. وأما لو قلنا بعدم استحالة أخذ قصد الامتثال شرطا أو شطرا في المتعلق، فحينئذ يتعين أن يكون الفرق بينهما بلحاظ عالم الحكم والخطاب. هذه العبارة يتعين أن يكون الفرق بينهما بلحاظ عالم الحكم والخطاب قد يشكل عليها بأنه على فرض عدم الاستحالة قد يريد المولى أن يفرق بين هذين الواجبين أيضا بلحاظ عالم الغرض والملاك. فلماذا على القول بعدم الاستحالة يتعين أن يكون الفارق بينهما حكميا وخطابيا؟ السبب في ذلك واضح، يعني جواب عن هذا السؤال حاصله أن كلما افترق شيء عن شيء بحسب القاعدة الأولية الذي يكشف عن هذا الفرق هو عالم الخطاب، ومدلول عالم الخطاب المباشر وماذا؟ هو الحكم. وبالملازمة نستطيع أن نفهم الفارق الملاكي، لو وجد فارق ملاكي بين الشيئين. وإنما يتعين المصير المباشر إلى الفارق الملاكي إذا لم نتمكن من إيجاد فارق خطابي. فالفارق الملاكي إنما يصار إليه في صورة امتناع الفارق الخطابي. فلو ثبت عدم الاستحالة، حينئذ مقتضى القاعدة الأولية أن يكون الفرق بينهما بلحاظ عالم الخطاب والحكم، وعن طريقه نستكشف وجود الفرق في عالم الملاك والإرادة. فلأجل ذلك قال المصنف يتعين على القول بعدم الاستحالة أن يكون الفارق بينهما في عالم الخطاب والحكم. فإذا لابد أن ينصب البحث على ما يمكن أن تثبت به الاستحالة لكي يتضح لدينا استحالة ذلك أو عدم استحالته. ذكر براهين متعددة لإثبات الاستحالة: استحالة أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، سواء بلا فرق بين أن يكون على وجه الشرطية أو على وجه الشطرية، فإننا لسنا بصدد تحقيق أنه إذا أخذ فهل يؤخذ جزءا أو يؤخذ شرطا، لأن وجوه الاستحالة المذكورة لا تفرق بين الشرطية والجزئية، لو تمت الاستحالة لتمت فيهما معا. ذكرت براهين متعددة، في الحقيقة أكثر هذه البراهين ذكرت كشرح لعبارة ذكرها صاحب الكفاية رحمة الله عليه في مقام إثبات الاستحالة. وطارة يفهم من عبارته أن المحظور هو الدور في مقام الجعل أو الخلف، وثالثة يفهم من عبارته أن المحظور في مقام المحركية والامتثال. فلذا تعددت البراهين لكون تلك العبارة التي ذكرها صاحب الكفاية قابلة لأن تحمل على أكثر من معنى. فجمع من تلامذة الآخوند فهموا هذا البرهان، وجمع آخر فهموا برهانا آخر، وهكذا. كيفما كان، البرهان الأول الذي حمل عليه المشهور عبارة الآخوند أنه يلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا. توضيح ذلك أنه لو أخذنا قصد الامتثال في متعلق الأمر فيوجد مقدمتان. المقدمة الأولى أن قصد الأمر متأخر عن ذات الأمر، وبرهان هذه المقدمة في غاية الوضوح، إذ أن القصد من المفاهيم ذات التعلق، فالقصد كالشوق، كما أن الشوق يحتاج إلى مشتاق إليه، ولا يوجد شوق بدون مشتاق إليه، كذلك القصد يحتاج إلى ماذا؟ إلى مقصود. فدائما القصد يتعلق بشيء، وأنت تقول ماذا؟ قصد الأمر. فلا بد من أن يكون الأمر متقدما لكي يتعلق به قصده، فالقصد متأخر رتبة عن ماذا؟ عن الأمر. لا بد من وجود أمر ثم نقصد هذا الأمر، وهذه طبيعة المفاهيم ذات التعلق. فالقصد إذن ثبت في المقدمة الأولى أن القصد متأخر عن ماذا؟ عن الأمر. المقدمة الثانية أن قصد الأمر لو أخذناه في متعلق الأمر شرطا أو شطرا للازم أن يكون قصد الأمر متقدما على الأمر. إذن في المقدمة الأولى ماذا ثبت؟ أن قصد الأمر متأخر. في المقدمة الثانية نريد أن نثبت أن قصد الأمر متقدم، فيكون الشيء الواحد متقدم ومتأخر. فإذا ثبتت المقدمة الثانية يثبت الاستحالة، إما أن ترجع هذه الاستحالة إلى الدور، وإما أن ترجع هذه الاستحالة إلى الخلف، وكلاهما مستحيل. فإذا المدعى في المقدمة الثانية ماذا؟ أن قصد الأمر إذا أخذ في المتعلق يكون متقدم. وبرهان هذه المقدمة أيضا واضح باعتبار أن الأمر والوجوب من مقولة العرض، والعرض يحتاج إلى ماذا؟ إلى معروض يعرض عليه. فيكون معروض الأمر متقدما على ذات الأمر، لأن نسبة المعروض إلى العرض نسبة الموضوع إلى نسبة الموضوع إلى الحكم. فكما أن الموضوع متقدم رتبة على الحكم، معروض الأمر متقدم رتبة على ذات الأمر. وقد فرضنا أن الأمر عرض على ماذا؟ على الصلاة بقصد امتثال الأمر، فيكون قصد امتثال الأمر جزءا من المعروض أو قيدا للمعروض. والمفروض أن الأمر يتوقف على المعروض بتمام قيوده وأجزائه. وواحد من قيوده وأجزائه ما هي؟ قصد الأمر. فيكون الأمر متأخرا عن قصد الأمر. وقد فرضنا في المقدمة الأولى أن الأمر متقدم على قصد الأمر، فما فرض متقدما صار متأخرا وهو خلف. أو يمكن أن يصاغ بطريقة ماذا؟ دور. أن نقول في المقدمة الأولى قصد الأمر يتوقف على ماذا؟ على الأمر. وفي المقدمة الثانية الأمر يتوقف على قصد الأمر، فتوقف الشيء على نفسه وهو دور. إذن نفس هذا البرهان إما أن نرجعه إلى الخلف وإما أن نرجعه إلى الدور، لا فرق بينه. ما أدري صار واضح الإشكال؟ نلتفت قليلا. مثلا لو قال المولى هكذا: صلي بقصد الأمر، فالقصد بما أنه من المفاهيم ذات التعلق فيتوقف على وجود أمر، فيكون متأخرا والأمر متقدم. وبما أنه أخذ في المتعلق والأمر عرض يعرض، والوجوب عرض يعرض على المتعلق، ومتعلق هذا الوجوب ما هو؟ الصلاة بقصد الأمر. فقصد الأمر إما جزء من المتعلق أو شرط وقيد للمتعلق، فكيف كان؟ يتوقف الأمر على ماذا؟ على قصد الأمر. فقصد الأمر يتوقف على الأمر، والأمر يتوقف على قصد الأمر، فتوقف الشيء على نفسه. أو نقول قصد الأمر متأخر عن الأمر في المقدمة الأولى، والأمر متأخر عن قصد الأمر لأنه أخذ في متعلقه، فيكون الشيء الواحد متقدما ومتأخرا. هذا هو البيان أو البرهان الأول الذي ذهب المشهور إلى تفسير كلام صاحب الكفاية به. نقرأ هذا المثل: ومن هنا يتجه البحث إلى تحقيق حال هذه الاستحالة، وقد برهن عليها بوجوه. الأول أن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر. واضح ليش رتبة لأن هذا التأخر والتقدم ليس من الضروري أن يكون تأخر وتقدم زماني، لا، قد يوجد معا في الزمان، لكن هناك بحسب طبعه هو متأخر عنه. أن قصد امتثال الأمر متأخر رتبة عن الأمر ليه؟ لتفرعه على وجود أمر، لا بد من وجود أمر حتى نقصد هذا الأمر، لما قلناه من أن القصد من المفاهيم ذات الطعم. فلو أخذ قيدا يعني شرطا أو جزءا في متعلق الأمر والوجوب لكان داخلا في معروض الأمر ضمنا، يعني فيما يعرض عليه الأمر ضمنا، ومتقدما ولكان يعني متقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه، فيلزم كون الشيء الواحد متقدما وماذا ومتأخرا وهو خلف أو دور. هذا هو البرهان الأول الذي ذكر لإثبات الاستحالة. فإذن يستحيل أن يكون معروض الأمر هو الصلاة المقيدة بقصد الامتثال، لأنه يلزم الدور أو الخلف. أجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذا البرهان بجواب طارة ذكره على وجه الإجمال وأخرى ذكره على وجه التفصيل، يعني جواب واحد، مرة ذكره بصورة مجملة ومرة ذكره بصورة مفصلة. أما الجواب الإجمالي عن إشكال الدور أو الخلف فحاصله أننا نسلم المقدمة الأولى، وهي أن قصد الأمر متأخر عن ماذا؟ عن الأمر. نسلم المقدمة الأولى، ولكن قصد الأمر المتأخر عن الأمر هو قصد الأمر خارجان ومن المكلف، بمعنى أن المكلف كي يتأتى منه قصد الأمر خارجا لابد من وجود أمر، إذ لو لم يأمر المولى في الصلاة لا يتأتى قصد امتثال أمر الصلاة من المكلف خارجا. إذ مع عدم وجود أمر كيف يقصد امتثال أمر غير موجود؟ فإذا قصد الأمر خارجا ومن المكلف يتوقف على ماذا؟ على وجود أمر. وأما المقدمة الثانية، ماذا كانت المقدمة الثانية؟ أن الأمر يتوقف على ماذا؟ على قصد الأمر، فهذه أيضا نسلمها، ولكن الأمر الذي يصدر من المولى يتوقف صدوره لا على قصد الأمر الخارجي من المكلف، والشاهد على ذلك أن المولى قد يأمر ولو لم يوجد مكلف بعده، فالأمر من المولى يتوقف على قصد الأمر، لكن لا على قصد الأمر الخارجي ومن المكلف، بل يتوقف على تصور المولى لقصد الأمر، كما هو الحال في كل القضايا الحقيقية، فإن الحكم فيها يتوقف على تصور المولى لأي شيء؟ للمتعلق. فما هو متوقف على الأمر هو قصد الأمر الخارجي ومن المكلف، وما هو متوقف عليه الأمر هو قصد الأمر ذهنا ومن المولى، فالموقوف عليه غير الموقوف عليه. هذا إذا كان الإشكال، إذا كان الإشكال هو الدور. وأما إذا كان الإشكال هو الخلف، فالمتقدم رتبة غير المتأخر رتبة. فكرر كيف جيدا، الوجوب والأمر شيء يصدر ممن؟ من المولى. هذا الوجوب والأمر بما أنه على نحو القضية الحقيقية، فلا بد للجاعل وللحاكم أن يتصور المتعلق ثم يوجب هذا الشيء ثم يبعث نحوه. فالأمر متوقف على ماذا؟ والطلب والإيجاب متوقف على ماذا؟ على الصورة الذهنية للمتعلق، لا على المتعلق في عالم الخارج. وإلا يلزم ماذا؟ أنه لابد أولا أن يأتي المكلف ويقصد الأمر، وبعد ذلك يأمر المولى، وهذا واضح البطلان. فإذا الأمر والوجوب والحكم على ماذا يتوقف؟ على تصور متعلق. وأحد أجزاء المتعلق أو قيود المتعلق ما هي؟ قصد الأمر. فإذا يتوقف على تصور قصد الأمر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ما يتوقف على الأمر ما هو؟ قصد الأمر الخارجي من المكلف. يعني حتى المكلف في الخارج يقصد أمر لابد من وجوده. فما هو متقدم على الأمر هو الصورة الذهنية لقصد الأمر، وما هو متأخر عن الأمر هو قصد الأمر الخارجي ومن المكلف. فاختلف الموقوف والموقوف عليه والمتقدم والمتأخر من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية ظرف الوجود، في احد مظاهر الوجود هو الذهن، لان يكفي فيه التصور. ومن ناحية وظرف الوجود في أحدهما ماذا؟ الخارج. الاختلاف الأول إذن في ظرف الوجود، الذهن أو الخارج. الاختلاف الثاني في فاعل هذا الوجود. الأمر يتوقف على تصور قصد الأمر، لكن من قبل من؟ من قبل أي فاعل؟ من قبل الحاكم ومن قبل المولى. وقصد الأمر الصادر خارجا من المكلف. فاعل قصد الأمر من؟ هو المكلف. فاختلفا بحسب ظرف الوجود، واختلفا بحسب ماذا؟ فاعل هذا الوجود. فلا يلزم لا دور ولا خلف. صار واضحا؟ هذا هو الجواب الإجمالي عن هذه الشبهة. نقرأ. والجواب أن ما هو متأخر عن الأمر ومتفرع على ثبوت الأمر قصد الامتثال من المكلف، هذا بلحاظ الفاعل ومن وبلحاظ ظرف الوجود وين؟ خارجا. لا عنوان قصد الامتثال وتصور مفهوم قصد الامتثال في ذهن المولى. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وما يكون متقدما على الأمر تقدم المعروض على عارضه هو عنوان المتعلق وتصور المتعلق في ذهن المولى، لأنه ما لم يتصور الشيء لا يمكن أن يأمر به. وأما الوجود الخارجي للمتعلق فليس متقدما على الأمر، بل هو من نتائج الأمر دائما فلا محظور. هذا تمام الكلام في الجواب عن هذا المحظور، لكن بطريقة إجمالية. وأما الجواب التفصيلي في الحلقة الأولى ذكرنا أن الأمر والحكم كالوجوب مثلا له متعلق وله موضوع. مثلا لو قال المولى على نهج القضية الحقيقية: أيها البالغ العاقل أكرم العلماء، أو قال المستطيع يجب عليه الحج، لا فرق بين المثالين. فيوجد عندنا متعلق ويوجد عندنا موضوع. ففي المثال الأول الموضوع هو البالغ العاقل، وفي المثال الثاني هو من؟ المستطيع. والمتعلق في المثال الأول هو الإكرام، وفي المثال الثاني هو الحج. ما تعلق به الوجوب في الأول هو الإكرام، وفي الثاني هو الحج. والفرق بينهما، يعني بين الموضوع وبين ماذا؟ المتعلق، من جهات واحد منها تقدم سابقا في بحث الدليل العقلي هنا في هذه الحلقة، هو أن الحكم يدعو إلى متعلقه، بينما الحكم لا يدعو إلى موضوعه، فما يكون من قيود الوجوب بمثابة الموضوع وما يؤخذ في الواجب بمثابة المتعلق. فالوجوب يدعو إلى الحج لأنه يتوقف على صدور الحج خارجا، إذ لو صدر الحج خارجا لا معنى لإيجابه لأنه من طلب تحصيل الحصر. فالوجوب يدعو إلى المتعلق، إلى إيجاد المتعلق خارجا، لا أنه يتوقف على وجود المتعلق خارج. بينما فعلية الوجوب تتوقف على وجود الموضوع خارجا. ففي المثال الأول لابد من وجود بالغ عاقلا كي يكون الوجوب فعليا، وفي المثال الثاني لابد من وجود مستطيع في الخارج قد يكون وجوب الحج فعليا. إذن واضح الفرق بين الموضوع والمتعلق؟ الموضوع مما يتوقف فعلية الوجوب على فعليته، بينما المتعلق ليس كذلك. أما بلحاظ عالم الجعل فلا بد من تصور كل من الموضوع والمتعلق، ويؤخذ على أنه مفروض وجود. لا بد أن يتصور الحج ويتصور البالغ العاقل المستطيع، ثم ماذا يوجد من هذه الجهة بينهما اشتراك. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول صاحب البرهان حصل لديه خلط بين الموضوع وبين المتعلق، فأعطى حكم أحدهما للآخر. الأمر يتوقف على قصد الأمر، لكن لا خارجا، لأن قصد الأمر متعلق لا موضوع حتى يتوقف عليه خارجا. وقصد الأمر خارجا من المكلف هو الذي يتوقف على وجود أمر. فالخلط الحاصل بين المتعلق والموضوع هو الذي أوجب وقوع صاحب البرهان في تلك الشبهة. هذا نفس الجواب السابق كما رأيت، لكنه بطريقة مفصلة. لذا يقول: وكأن صاحب هذا البرهان اشتبه عليه المتعلق بالموضوع، فقد عرفنا سابقا أن فعلية الوجوب المجعول تابعة لفعلية الموضوع. ما معنى فعلية الموضوع؟ يعني وجود الموضوع خارجا. وحيث اختلط على هذا المبرهن المتعلق بالموضوع فخيل له أن قصد الانفصال إذا كان داخلا في المتعلق فهو داخل في الموضوع، ويكون الوجوب الفعلي تابعا لوجوده، بينما بحسب الفرض وجود قصد الأمر متفرع على الوجوب فيلزم الدور أو الخلف. ولكن نحن قد ميزنا سابقا بين المتعلق والموضوع، وميزنا بين الجعل والمجعول، وعرفنا أن المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجا لا لوجود المتعلق، وأن الجعل منوط بالوجود الذهني لأطرافه من المتعلق والموضوع. لذا قلنا في مقام الجعل لا فرق من هذه الناحية بين الموضوع والمتعلق لا الخارجي فلا تنطوي، يعني ونحن الذين ميزنا بينهما لا تنطوي علينا المغالطة المذكورة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالبرهان الأول مع جوابه. البرهان الثاني ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه كشرح لعبارة صاحب الكفاية. إن شاء الله عندما تدرسون في الكفاية نتضح لديكم ما هو المنشأ في الاختلاف في تفسير كلامه. صاحب الكفاية يذكر الشبهة في الابتداء المحظور، يظهر منه معنى، وفي مقام الجواب عنه يجيب عن المحظور بمعنى آخر غير الظاهر منه. لذا اختلفوا في فهم مراد صاحب الكفاية كيفما كان. المحقق الإصفهاني صاغ المحظور بطريقة أخرى، بينها المصنف بصياغات ثلاث. النفس البرهان الثاني شرحه المصنف بعبارات ثلاث وبصياغات ثلاث. الصياغة الأولى حاصلها يقتني على تفسير المراد من قصد امتثال الأمر. ما معنى قصد امتثال الأمر الذي نتنازع في أنه يصح أن يؤخذ في المتعلق أو لا يصح؟ قصد امتثال الأمر عبارة عن أن العبد يأتي بالفعل ويتحرك نحو الفعل ويكون تحركه ناشئا من ماذا؟ من أمر المولى. هذا معنى قصد فيه. أصلي صلاة الظهر، الذي حركني نحو هذا الصلاة هو أمر المولى. هذا معنى التعبد، بينما التوصل يحصل الامتثال ولو لم يكن محركي هو امتثال أمر المولى. أليس هذا هو الفرق بين التعبد والتوصل؟ فإذا قصد امتثال أمر المولى نستطيع أن نقول أنه مساوق لمحركية الأمر. ملتفت جيدا؟ لأن ما معنى قصد الامتثال؟ قصد الامتثال أني آتي بهذا الفعل تحركا عن أمر المولى. فقصد الامتثال يصاوق محركية الأمر. واضح إلى الآن؟ هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن كل أمر يحرك نحو أي شيء، الأمر نحو ماذا يحرك؟ الآن صلي يحرك نحو الصوم، نحو ماذا يحرك صلي؟ نحو الصلاة، نحو المتعلق. فالمقدمة الثانية كل أمر يحرك نحو ماذا؟ متعلق. فإذا صلي لا تحرك نحو الصوم، صلي تحرك نحو الصلاة. المقدمة الثانية. مقدمة الثالثة، لو أخذ قصد الأمر في المتعلق وقد فرضنا أن قصد الأمر ماذا يعني؟ محركية الأمر، فيكون جزء المتعلق ما هو؟ محركية الأمر. لأن أخذنا المفروض أخذنا في المتعلق قصد الأمر، والمراد من قصد الأمر محركية الأمر، والمفروض أن الأمر يحرك نحو ماذا؟ نحو متعلقه، وجزء من متعلقه محركية الأمر، فينتج أن الأمر يحرك نحو محركية نفسه. الأمر مفروض يحرك نحو متعلقه، وجزء من المتعلق محركية الأمر، فالأمر يحرك نحو محركية نفسه، وهذا مستحيل أن يحرك الشيء نحو محركية نفسه. ووجه الاستحالة يأتي غدا إن شاء الله.